وهو أن يهجر الرجل للمخالفة، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض المخالفين، وكما وجه لهذا قال مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، هذا فيه تحذير من مجالسة أهل السوء. فالهجر إن كان للدين لمصلحة دنيا دينية فإنه جائز، وأما إن كان للدنيا فهو لا يجوز فوق ثلاث، ويرخص في ثلاث بما جبلت عليه النفس من الضعف، فإن الإنسان إذا أسيء إليه قد يغضب ويبقى مهاجرا لأخيه، لكن لا يجوز له أن يتجاوز الحد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثلاثة أيام. والتدابر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو من أجل الدنيا، وهو أن يغضب الرجل من الرجل ويهجره ويقاطعه فلا يسلم عليه ويعرض عنه، وهذا من أعظم أسباب الشحناء والبغض وأسباب الشر والفتنة بين المسلمين، كما أن أعظم أسباب المحبة إفشاء السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام سبب للمحبة، والتقاطع والتجابر سبب للبغضاء والحقد والضغينة والشر. وما جاء الإسلام بشيء إلا وفيه خير، وما حذر منه إلا وفيه شر. وقد يظن بعض الناس أن التدابر والتقاطع أنه ينتهي إلى هذا الحد، ولا ينتهي، يزيد، كلما أعرض الرجل عن الرجل ازداد له بغضا، ثم ما يلبس أن قد يسعى في ضرره، ثم يتطور الأمر حتى قد يحصل اعتداء وقتل سفك الدماء. والعاقل يتجنب كل أسباب الفتنة، وأن يوطن نفسه دائما على العفو والصفح والإحسان إلى المسلمين، وأنهم إن أساءوا إليه فلربما لم يتعمد الإساءة. فلهذا قال أحد السلف، قال: ما أساء إلي رجل إلا تذكرته ثلاثا: إما أن يكون أحسن مني فأعرف له قدرا، وإما أن يكون مثلي فأتفضل عليه، وإما أن يكون دوني فلا أتنزل إليه. وهذا من العقل، لأن الذي يسيء إلى سمك فيه جاهل أمرت بالإعراض عنه وأعرض عن الجاهلين، وإما أن يكون مثلك فأعرف له قدرا وفضلا وتفضل عليه وكن خيرا منه، وإما أن يكون أحسن منك فأعرف له قدرا وفضلا، لأنه سبق إلى فضل لم تبلغ. فإذا عفوت عنه محبة لله فإن لك في هذا أجر. ثم قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ومعنى هذا أي لا يبيع المسلم على بيع أخيه، إذا ما كان بين اثنين معاملة البيع والشراء فإنه لا يجوز لذلك أن يتدخل في الأمر وأن يبيع على بيع المسلم. وبيع المسلم يأتي من جهتين: إما من جهة أصحاب السلع، وإما من جهة المشتري. فمثل صاحب السلعة أن يرى الرجل يريد أن يبيع السلعة على آخر بمئة، فيقول: أبيعك هذه السلعة بتسعين. فهذا بيع على بيع من أجل أن ينقض البيع الأول. وإما أن يقوم من جهة المشتري، مثل أن يرى الرجل آخر يريد بيع السلعة بمئة، فيهم الآخر بشرائه فيقول: أنا أشتريها بمئة وعشرة. فهذا من بيع المسلم على بيع أخيه، وهو لا يجوز. ثم إن العلماء اختلفوا هل المقصود أن البيع على البيع محرم في مجلس البيع ويدخل في هذا أيضا الخيار، مدة الخيار، وهو إما خيار المجلس أو الخيار الذي يكون بينهما، يعني يشترط هناك وقت للخيار، أو خيار العين الذي يتمكن منه المشتري فحص السلعة ثم إن وجد فيها عيبا أعادها،

لا يجوز انتقالها إلا بإذن الشارع وبإذن المتعاملين، وإن كانت بعض الصور تتخلف. فإذا أخذ المسلم حق أخيه فإنها مبرمة وستستوفى يوم القيامة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من حق أخيه فإنه سيطوقه من 7 أراضين يوم القيامة. ثم قال: يبدأ أن تستوفى، لا يظلمه، أي لا يقع الظلم من المسلم على أخيه فيأخذ حقه بغير وجه ولا يخذله. والخذلان هو عدم نصرته. فالتنبيه الأول هو النهي عن ظلمه، والتنبيه الثاني هو النهي عن ترك نصرته عند الظلم، عندما يحصل عليه ظلم. ومن هنا يتبين أنه لا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه، ولا يجوز له أن يترك نصرته عند الظلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، انصره إن كان مظلوما، كيف إن كان ظالما؟ قال: امنعه من الظلم. ومن هنا يتبين أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخذله أي أنه لا يترك نصرته، بحسب الأمرين: لا يترك نصرته إن كان مظلوما، بأن لا يسعى في إعادة حقه إليه، وأيضا لا يترك نصرته إن كان ظالما، فذلك بمنعه من الظلم. ولهذا من رأى مسلما يعتدي على آخر فإن نصرة هذا المسلم أن تمنعه من الظلم، فإن تركته تكون قد خذلته، لأن هذا يوم القيامة خذلان بين. ويتعلق الناس يوم القيامة بعضهم بعقاب بعض، لأن كل إنسان يريد أن يتخلص. قل: رأيتني أفعل كذا فلم تنهاني عن المخالفة. فلا بد من النصر، ومن أعظم النصر الدلالة على الخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا كان السلف لما أدركوا هذا الأمر حتى في باب العقوبات الشرعية يقولون: طهرني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله طهرني. يقولون هذا تطهير عندما يطلبون إقامة الحدود، وعندما يقضي القاضي يدعون له ويقولون: خلصك الله من النار، لأنه عندما يستوفى الفخور تبرأ الدنيا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خذلان المسلمين، كما أنه نهى عن الظلم كذلك نهى عن الخذلان. قال: ولا يسلبه، أي أنه لا ينسبه إلى الكذب، أو أنه لا يكذب عليه، احتمل هذا وهذا، يعني لا يصفه وينسبه إلى الكذب وهو صادق، ولا يكذب عليه يعامله بالكذب، وإنما يصدق معه. وهذا يكون في النصيحة، أن يصدق معه، أن يكون صادقا معه. والصدق يكون بالقلب وباللسان، وهو أن يقصد بقلبه النصح للمسلم، وأن يسعى بلسانه إلى أن يكون موافقا لقلبه. فإذا كان اللسان صادقا والقلب غاشا مخادعا هذا لم يحصر الصدق. قال: ولا يحصره. والاحتقار هو الازدراء، وهو أن يرى الرجل أن غيره دونه فيستفقره ويحتقره ويستهين به، وهذه من علامات الخذلان. فإن المتكبر ينظر للناس بعين الازدراء وهو أحق بذلك. ولهذا الكبر من أعظم الأسباب التي يدخل بها الناس النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عامة من يدخل النار متكبرون، وأنهم يحشرون يوم القيامة كأمثال الجر. والكبر داء عظيم منشأه العجب الكاذب في النفس وازدراء الآخرين، فيحصل احتقار له. والاحتقار يكون بأسباب كثيرة، إما للدنيا كأن يحتقر الغني الفقراء، وإما أن يكون للجاه كأن يحتقر الوجيه عامة الناس، أو لمنصب، أو حتى للدين كأن يحتقر المتقين صاحب الدين بعض أهل المعاصي، هذا لا يجوز. لا يجوز للمسلم إن من الله عليه بالاستقامة أن يحتقر أهل المعاصي. كثير من الناس يظن أن هذا مطلوب أو أن هذا من الإنكار عليهم، هذا لا يجوز، الاحتقار لا يجوز، وإنما الواجب هو النصر وأن يحمد الله أن عافاه مما ابتلاهم به. وأما احتقارهم فإنه لا يجوز. كيف إنسان يحتقر الناس في المعاصي وهو معرض لها الليل والنهار وهو يخشى على نفسه الفتنة ويسأل الله الثبات؟ كيف يجزي الناس بشيء هو معرض له؟ والاحتقار كما أنه يكون في القلب يظهر في المعاملة يكون أيضا باللسان. بعض الناس تجد له معاملات ما يدل على احتقاره للناس، أو أنه قد يظهر في لسانه على لسانه أو على تصرفاته. وقد نهى الله عز وجل عن هذا، وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. وهذا دليل على أن كل من سخر من غيره فإن من سخر به أنه خير منه، لأن عسى في كتاب الله تدل على السحر. ولهذا لا يقدم على السخرية والاحتقار إلا ناقص العقل والدين، نقصا في العقل ونقص في الدين، لأن حتى بعض من نقص دينهم ولديهم عقول لا يحتقرون الناس، كما أن العرب في الجاهلية كانوا يذمون هذا الخلق، وكان السادة فيهم يخطبون عامة الناس ويقولون سيد الناس خادمهم، يخضعون ويقولون أنه لا يسود الرجل قومه إلا بالعفو والصفح. وأما الكبر فهو مذموم حتى عند أهل الجاهلية، كما أنه نقص الدين لأن الاحتقار محرم. ولهذا كل ما يدل على الاحتقار من المعاملات أو من الكلام فإن هذا لا يجوز، بل إن المسلم يجب عليه أن يعامل الناس معاملة صحيحة تتناسب مع حاله. ولا شك أن الناس يتفاوتون في المعاملة وإنزال الناس منازلهم مطلوب، لكن هذا لا يعني احتقار الناس، ولكن يعرف لبعض الناس قدرهم، الحاكم والإمام والعالم له معاملة وغيرهم له معاملة لكن غير احتقار، فهناك تفاوت في الإكرام ولا يصل إلى حد الاحتقار، لأن هذا هو الضابط، هناك تفاوت في الإكرام ولا يصل الأمر إلى حد الاحتقار والسخرية. بل إن الإنسان كلما كان أقرب إلى المساكين والفقراء وعامة الناس كلما كان أسلم لقلبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه. وهذا دليل على أن أصل الإيمان في القلب، لأن منشأ الإيمان من القلب. وهذا لا يعني أن الإيمان لا يكون إلا في القلب، بل يكون في القلب وترى تظهر ثمراته على الجوارح. هذه عقيدة أهل السنة، أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. والقول بأن الإيمان هو في القلب فقط كما يحتج به الآن من يحتج إذا ما وجه العمل من أعمال البر في الظاهر مثل إعفاء اللحية أو تقصير الثياب، يقول الإيمان في القلب. بل حتى بعض وصل الأمر الآن إلى التفريط في العبادات، فيقال له: أنت مفرط. يقول: المهم بالنية، أنا والله نيتي طيبة. النية ما تكفي، لا بد من النية ولا بد من الاتباع. الرجل الذي صلى بحضور النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هل هذا نيته خبيثة؟ ليست له نية، يريد النية. ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أرسل غير هذا. ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم تصلي. ما الذي فقد؟ فقد المتابعة. فلا بد للعبادة أن تكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أيضا من صحة النية، فصحة النية معتبرة والاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم معتبر. أما سلامة النية دون المتابعة لا يصح. وكذلك القول بأن العبرة بناء في القلب، أيضا هذا كذب، لأن الإيمان لو قوي في القلب قوي في الجوارح، فلا يمكن للإنسان أن يكون الإيمان في قلبه قويا ثم يفرط في الجوارح. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذه حجة قوية على أن كل فساد في الظاهر

وإنسانا ولا بد فأضر بالدنيا ولا تضر بالآخرة، الآخرة هي الباقي والدنيا جاهزة. والإنسان إذا اتقى الله جعل الله عز وجل له مخرجا ورزقه من حيث لم يحتسب كما أخبر الله عز وجل، ولكن هذا يحتاج إلى يقين وصدق مع الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول لي دكان يبعد عن مكان إقامتي 65 كيلا، والعرف عندنا أن نقصر الصلاة إلى هذا المكان، ولكن يوجد في الحانوت غرفة صغيرة أقيم فيها أحيانا، هل أثناء إقامتي في هذه الغرفة يسقط عني الحكم وهو القصر؟ ما في، إذا كان هذا الدكان الذي تذهب إليه يعني لك إقامة فيه فهو بيت آخر لك، وأما إذا كان يعني تذهب إليه في وقت مثلا من السنة بعض الأيام وهذه المسافة مسافة قصر، والصحيح أن مسافة السفر بحسب الأرض، فإذا كان هذا سفر ويخرج إليه ويسمى سفرا فهو كذلك تقصر فيه الصلاة، وأما إذا كان دكان يتردد عليه يوميا وله فيه إقامة جزء من اليوم فهذا كالبيت الآخر، وصل إلى بيته قد يقصر في الطريق، إذا وصل فإنه لا يقصر. بارك الله فيكم. يقول السائل هل يجوز بيع ألعاب الأطفال المتمثلة في حيوانات وآدميين؟ التوسع في هذا ما ينبغي، وأما إذا كان أشياء يسيرة وليست مجسمة في الشيء الكامل، فإن بعض أهل العلم يقول أنها إذا وافقت الصورة تماما، خاصة إذا كانت فيها بعض الأشياء تتحرك في العينين وبعض فيها تشبيه كأنها تتكلم، فلا شك أن هذه مظاهرات كبيرة. والذين يحتجون بما كان عند عائشة رضي الله عنها من خير له جناحان فهو ليس على هذه الأمور التي جدت الآن، ولهذا ينبغي تجنب كثير من هذه الأمور، وإذا كان ولا بد أشياء لا تكون مجسمة تجسيما كامل ومع الإقلال منها قدر الإنسان. بارك الله فيكم. يقول السائل كيف يتلفظ المعتمر بنية العمرة؟ يقول لبيك اللهم عمرة أو اللهم إني نويت العمرة. بارك الله فيكم. يقول السائل إذا دخل الإنسان المسجد والإمام يخطب هل يجلس أم يصلي؟ إذا دخل والإمام يخطب يصلي كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين. بارك الله فيكم. يقول السائل هل يجوز طواف النافلة بين طواف القدوم وطواف الإصابة بالنسبة للحاج؟ لا بأس بهذا، ولكن مع وجود الزحام ينبغي الرفق بالمسلمين في مثل أيام الحج، لأن المتنفل يزاحم غيره الذين يطوفون للعمرة أو للحج. بارك الله فيكم. يقول السائل الاستغفار بدون وضوء هل هو جائز؟ بدون وضوء نعم، الاستغفار والذكر بدون وضوء جائز، ولكن إن كان على طهارة فهذا أفضل، وبعض العبادات مقيد بهذا مثل الصلاة، الصلاة أكثر العبادات قيودا فهي لا يتكلم فيها، ولا بد فيها من استقبال القبلة، ولا بد فيها من الطهارة، وهي أفعال مخصوصة لا يزاد فيها ولا ينقص، وكذلك أقوال. ثم يأتي بعد ذلك الذكر، بعد ذلك القراءة، فالقراءة مقيدة بقيود وهي تلي الصلاة، فلهذا لا تكون إلا عن طهارة ولا مجال فيها للزيادة والنقص. ثم يأتي بعد ذلك الذكر وهو أقل قيودا لأنه يصح بدون طهارة، وإن كان من آدابه استقبال القبلة. ثم يأتي بعد ذلك الدعاء وهو أوسع الأبواب وهو مخير غير مخير بألفاظ، وإن كان يراعى فيه الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير مخير باستقبال القبلة، فإنه يجوز له أن يدعو غير مستقبل القبلة بغير طهارة، وإن كان من آدابه استقبال القبلة والطهارة. بارك الله فيكم. يقول هل يجوز المسح على الجوربين في الوضوء؟ نعم، لكن بالشروط التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون مدة المسح أن يكون لبس الخفين على طهارة، وأن يكون مدة المسح يعني للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام. اشترط بعض أهل العلم أن يكون الخف سليما من أن يكون ممزقا أو فيه فروق، بعض أهل العلم لا يرى هذا، والأخوات تجنب الأمور التي فيها خلاف، وأن يكون أيضا الخف يعني فاسرا للقدم إلى الكعبين، وأن لا يكون شفافا يصف البشرة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز أن ينوي الحاج طواف الإفاضة مع طواف الوداع ويطوف طوافا واحدا؟ نعم يجوز إذا أخر طواف الإفاضة إلى وقت خروجه ثم خرج وهو يريد بهذا طواف الإفاضة فإنه يسير عن طواف الوداع، ولكن لا بد من نية طواف الإفاضة، لأن بعض الحجاج ينوي طواف الوداع فهذا لا يجزئه، ينوي طواف الإفاضة فإذا خرج أجزأه، أو ينوي بهذا الطواف أن يكون طواف الإفاضة مع طواف الوداع. بارك الله فيكم. يقول أيضا: كيف تكون النية لمن يريد الحج عن غيره؟ النية في القلب، ولا بأس في الحج والعمرة أن يتلفظ ويقول لبيك اللهم حج عن فلان، كما كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فإما أن يقول هذا عند الإحرام، ولا بأس أيضا أن يقوله عند التلبية، كان يقول عن فلان لبيك اللهم لبيك أو لبيك اللهم لبيك عن فلان، ولكن لا يلزمه كلما لبى أن يقول هذا. ولو أحرم إذا قال لبيك اللهم حجا أو عمرة عن فلان هذا حسن. بارك الله فيكم. يقول السائل: متى يجوز ذبح الأضحية في أي يوم؟ الأضحية تكون يوم العيد، تكون في يوم العيد، لا يجوز ذبحها قبل ذلك، فمن ذبحها قبل فهي فات لحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يكون ذبحها بعد العيد بعد صلاة العيد. بارك الله فيكم. يقول السائل: أريد السفر من المدينة إلى جدة مرورا بمكة قبل الدخول في مناسك الحج، هل يلزمني إحرام؟ نعم، إذا خرجت من المدينة وأنت تريد الحج أو العمرة وستمر بجدة فلا بد من الإحرام، وأما إذا كنت تريد السفر إلى جدة ولا تدري هل تحج أو تعتمر أو لا فنيتك من جدة إذا نشأت النية وتجددت. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز الإحرام من المدينة قبل الميقات؟ السنة الإحرام من الميقات ينعقد، نعم الإحرام لو نوى في المدينة ثم خرج إلى الميقات ينعقد ولكن خلاف السنة، ولأن الإنسان عرضة ما دام في البلد أن يعرض له عارض، ولهذا من الحكمة أن يؤخر النية إلى أطراف البلد، فإذا كان في أبيار علي هو آخر عهده بالمدينة يخرج ملفيا، هذه هي السنة. الإمام مالك كان يحذر من الإحرام من المدينة ويقول لمن سأله عن هذا قال: إني أخشى عليك الفتنة، يعني في الإحرام من المدينة لأن فيه خلاف بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل طواف العمرة والقدوم طواف واحد أم أقوم بطواف للقدوم وطواف للعمرة؟ لا يكفي، إذا كنت معتمرا فالطواف الذي هو للعمرة يجزي عن طواف القدوم. بارك الله فيكم. يقول السائل: أتينا من اليمن وأحرمنا من يلملم وأدينا العمرة وأحللنا ثم نزلنا إلى المدينة، فما الحكم هنا؟ هل نرجع إلى مكة بعمرة أم لا؟ لا بد من رجوعكم إلى مكة بإحرام إما بعمرة أو بحج، فمهم أن لا تتجاوز الميقات في طريقكم إلى مكة إلا بإحرام، وإذا كان الوقت يعني واسع فالإحرام بالعمرة أولى، وتكونوا قد أتيتم بعمرتين وحج. بارك الله فيكم. يقول السائل: عندنا صلاة الجنازة في المقبرة، علما أن الصلاة تتم في مكان داخل المقبرة ليس فيه قبور، فما الحكم؟ لا بأس إذا فات الرجل صلاة الجنازة أن يصلي عليها في المقبرة، وكذلك إذا كان بنافع من المقبرة يعني صلاة الجنازة، وكذلك يصلى على القبر لمن فاتته صلاة على الميت، وإن كان الأصل في هذا أن تكون الصلاة يعني خارج المقبرة، لكن من فاتت الصلاة فلا بأس يعني أن يصلي على الجنازة في المقبرة أو يصلي على القبر. أول صلاة على الجنازة هي تكون في المقبرة؟ إذا لم يكن هناك مكان إلا هذا فلا بأس أن تكون في نافية من المقبرة، على أن لا يتخطى القبور أن يكون مكان مهيئ في هذا. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم التوضؤ في بيت الخلاء علما أنه يحتوي على ماء طاهر لكن لا تصيبه النجاسة؟ ما المقصود يعني؟ هل يقصد يعني يقصد النجاسة؟ يقول: ما حكم التوضؤ في بيت الخلاء؟ وكل حال الوضوء إذا استوفى يعني شروطه الصحيحة فهو صحيح ويحذر من النجاسة، وأما إذا كان في مكان يخشى أن يصيبه من النجاسة فيتجنب الوضوء في هذا المكان. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تجوز التجارة في اللحوم المجمدة مع العلم أنه مكتوب عليها مذبوح على طريقة الشريعة الإسلامية؟ نعم، إذا كانت في بلاد المسلمين فيجوز الاتجار بها. بارك الله فيكم. يقول: نحن طلاب ونريد أن نشترك في الأضحية، فهل فعلنا هذا جائز أم لا بد على كل فرد منا أضحية؟ لا يجوز لكم الاشتراك في الغنم، وإنما تشتركون في بدنة، بدنة البقرة تكفي لسبعة. أما أن تشتركوا في أضحية واحدة من الغنم فهذا لا يجوز، الأضحية تجزي عن شخص، ولكن من لم يجد فالأضحية سنة. وأما الصدقة فنعم، أن تشتركوا في ذبيحة واحدة سنية الصدقة، أما الأضحية لا تجزي إلا عن واحد. بارك الله فيكم. يقول السائل: من يتمتع بالعمرة إلى الحج هل يجوز له أن يعمل عمرة أخرى لميت قبل الحج أو بعد الوقوف بعرفة؟ إذا كان من مكة خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنشد الصحابة إلى الخروج إلى التنعيم، بل عائشة رضي الله عنها لما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لها، قال لها تكفيك عمرتك، ثم أذنت استأذنته فأذن لها بعد الإلحاح، وقال لها أجرك على قدر نصر، فدل على أن هذه العمرة خلاف الأولى، لا قبل الحج ولا بعد، لا عن نفسي ولا عن غيري، وإنما إذا جاء مرة أخرى فاعتنت يعني عن من ساح نفسي وعن غيري. يقول: بعد الوقوف بعرفة لعله أثناء الحج لا يحفظ بعد انتهاء الحج، على كل حال إذا كان متلبسا بالنسك فليس له أن يدخل عليه نسك آخر. وأما إذا فرغ من الحج فإن ترك هذا أولى، وإن أتى بها فلا يقال أن هذه العمرة غير صحيحة، لكن الأولى ترك هذا. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين.